بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما زلنا مع هذه القصص الرائعة، وما زلنا مع القصة العظيمة، قصة موسى عليه السلام. رأينا قصته مع فرعون، والآن نحن في قصته مع بني إسرائيل بعدما عبروا البحر، وكيف أنهم فورا طلبوا أن يعبدوا أصناما بعد كل المعجزات التي رأوها، حتى نعرف الكفر الذي هو أصيل في قلوبهم. ثم إنه لما ذهب موسى عليه السلام بأمر من الله إلى جبل الطور ليأخذ التوراة، في هذه الأوقات كفروا بالله عز وجل، حيث جاء السامري وصنع لهم من الذهب الذي أخذوه معه وكان ذهبا للمصريين فاعتبروه آثاما، أخذه فصنع لهم عجلا من هذا الذهب، ثم أخذ قبضة من تراب لمسه جبريل عليه السلام أو فرس جبريل عليه السلام، فأخذ هذا التراب فقذفه على العجل فصار العجل له خوار، فقال هذا إلهكم وهذا إله موسى. موسى ذهب هناك أخطأ ونسي، سيعود موسى ويعبد هذا الإله. حاول هارون أن يجعلهم يرجعون، ما استطاع، كادوا يقتلونه. فلما رجع موسى عليه السلام غضب غضبا شديدا وبدأ يحقق معهم، بدأ مع أخيه فبين له أخوه أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه، فبدأ يحقق معهم. قال لهم فما خطبك يا سامري، بدأ يسألهم. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه القصة، قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، تأخرت 10 أيام، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ أنا أمرتكم تأتون ورائي، ما الذي أخركم؟ هل تريدون أن ينزل عليكم غضب الله؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما هو بإرادتنا، احنا تأخرنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. هذا الذهب الذي جئنا به هو للمصريين ليس لنا، اعتبرناها آثام أوزارا فقذفناها رميناها. فكذلك ألقى السامري، أخذ هذا السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار يخرج أصوات، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، يعني نسي موسى. يقول لهم الله عز وجل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، صنم لا يتكلم فقط له خوار ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، لا ينفع ولا يضر، كيف تعبدونه؟ إله لا يتكلم لا ينفع لا يضر، كيف تعبدونه؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي إنما فتنتم به، هذا ابتلاء فتنة، كيف تعبدون صنم عجل؟ وإن ربكم الرحمن، أصر هارون على موقفه من الإيمان لكنهم ما أطاعوه، فحاول معهم قال فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا ماذا ردوا على هارون؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، مدام موسى غاب وتأخر نحن نعبد هذا الإله. حاول معهم كادوا يقتلونه، تركهم حتى لا يفرق بين بني إسرائيل. فهنا موسى عليه السلام قال طيب لماذا لم تأتني؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، لما رأيتهم انحرفوا، أن تأتيني؟ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ لماذا لم تأتي أنت؟ أفعصيت أمري؟ وكان يجر من لحيته ومن شعره وهو شديد غضبان، موسى غضب شديد على الذي حدث، كيف يعبدون غير الله بعد كل المعجزات التي رأوها؟ هذا بني إسرائيل سبحان الله، حتى نعرف من هم بني إسرائيل. فقال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أمام الناس تفعل بي هذا، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، خشيت لو اتبعتك يأتي معي جماعة وينقسم بني إسرائيل وأنت تزعل. فسامح أخاه والتفت إلى السامري قال فما خطبك يا سامري، ما الذي فعلته يا سامري، هذا الذي صنع العجل للجسد؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، ماذا رأى؟ رأى جبريل على فرسه، فقبضت قبضة من أثر الرسول. من الرسول هنا المقصود؟ جبريل، رسول الله جبريل. يقول أخذت قبضة من التراب الذي هو من آثار جبريل، فنبذتها يعني قذفتها على العجل، وكذلك سولت لي نفسي. جاءه الشيطان قال لا فعل هذا. هذه قصة العجل. يقول الله عز وجل قال له موسى، قال فاذهب، ماذا كانت عقوبة السامري؟ فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا أحد يمسك ولا أحد يقترب منك. قيل أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه فورا مرض معدي، فخاف الناس منه، ما أحد يقترب منه، يحاول يقترب من الناس يهربون منه، لا يمسه أحد، فعزله عن الناس، جعله منبوذا بين الناس. وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني يوم القيامة. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، هذا الإله الذي صنعته. ماذا فعل به موسى عليه السلام؟ لنحرقنه، بعد ما أحرقوه ذوبوه فتتوه، ثم لننسفنه في اليم نسفا، حتى ما أحد يصنع مرة أخرى. إنما إلهكم الله لا إله إلا هو واسع كل شيء علما. هذه قصة العجل. يقول الله عز وجل عن بني إسرائيل، هل تركوا عبادة العجل؟ هل انتهت المسألة؟ يقول لها، وأشربوا بكفرهم العجل، ظل العجل في قلوبهم، عبادة غير الله والكفر موجودة أصيلة في قلوبهم. لما سكت عن موسى الغضب، هدأ موسى عليه السلام، كان أثناء هذا الحوار كان أخذ التوراة التي أعطاها الله عز وجل إياه في ألواح من حجارة قذفها، فجاء الآن وجمعها مرة أخرى. يقول الله عز وجل، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها فيها في كتابتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ثم حدث مشهد عظيم، اجتمع بنو إسرائيل إلى موسى الآن، تركوا عبادة العجل، دمر العجل، وأنهى موسى عليه السلام هذه الفتنة العظيمة. ثم جمعهم قال، أنا قد ذهبت إلى ربي وأعطاني هذه الألواح وفيها شريعتكم، فيها أوامر الله عز وجل لكم، ماذا يحل لكم وماذا يحرم عليكم، فأعطوني المواثيق أن تعملوا بها وتطيعوا ما فيها أوامر من الله عز وجل. قالوا لا، كيف نطيع بدون ما نسمع ما فيها؟ نسمعها، إذا أعجبتنا أطعنا. قال يا قوم، أنا رسول الله إليكم، رأيتم كل المعجزات، كيف لا تطيعون؟ كيف لا تسمعون؟ قالوا لا، ما نطيع إلا لما تقرأها علينا ونعرف ما فيها. قال ما تصدقوني بعد كل ما رأيتم؟ قالوا ما نطيعك. يقول الله عز وجل، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل، بعد المعجزات، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم، طلب الله عز وجل منكم الميثاق، العهد، أنكم تطيعون ما في الألواح، رفضوا. حاول موسى عليه السلام، شوف الكفر الذي فيهم، حاول، يا ناس أنا رسول الله، ما تصدقون بعد كل ما رأيتم؟ قالوا رسول الله، بس ما نطيعك إلا لما نعرف ما فيها وتعجبنا. بينما هم كذلك، إذ غضب الله عليهم غضبا عظيما في مشهد عجيب آخر من مشاهد التاريخ، فاهتز الطور، جبل الطور الذي قربهم اهتز، وبدأ الطور يرتفع. سبحان الله، مشهد في منتهى الغرابة، ارتفع الجبل من الأرض والناس تنظر مشدوها، وطار الجبل وارتفع ثم تحرك حتى صار فوقهم كأنه غيمة، وهم ينظرون فوقهم الجبل من فوقهم، مشهد عجيب. يقول الله عز وجل، ورفعنا فوقكم الطور. يقول في الآية الأخرى، وإذ نتقنا، طلعنا الجبل من أصله، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، كأنه ظل، كأنه غمامة عليهم، وظنوا أنه واقع بهم، خلاص شعروا أنه سينزل عليهم يهلكهم. فقال لهم موسى، الآن تخيلوا المشهد، موسى عليه السلام يكلمهم والجبل فوقهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، تطيعوا ما فيها بدون اعتراض، قبل هذا كانوا سمعنا وأصعنا وعصينا. يقول الله عز وجل قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الكفر وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. العجل ما زال في قلوبهم بعد هذا المشهد. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا إيمان بعد كل هذا؟ الآن العجل تحطم ما زالوا يفكرون في العجل؟ هذا إخبار الله عز وجل لنا. فهنا هددهم موسى عليه السلام خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. كانوا يقولوا سمعنا وعصينا، فلما شافوا الجبل فوقهم قالوا سمعنا وأطعنا. عندها فقط أطاعوا خوفا، ما أطاعوا إيمانا. هكذا بنو إسرائيل عليهم في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، انظروا الكفر ثم الكفر ثم الالتفاف على الإيمان، هكذا شأن بني إسرائيل. موسى عليه السلام أراد أن يعتذر إلى الله عز وجل مما فعل بنو إسرائيل بعبادتهم الكفر، فسأل هل هناك من لم يعبد العجل؟ قالوا كلنا عبدنا العجل ما عدا 70 رجل توقفوا، ما قالوا ليس بإله وما قالوا إله، قالوا ننتظر. ما كفروا بالعجل لكن لم يؤمنوا بالعجل. المؤمن مثل هارون عليه السلام كفر بالعجل، قال ما هو إله هذا؟ 70 توقفوا عن الأمر. فقال موسى يأتي معي هؤلاء 70، على الأقل هؤلاء أفضل من فيكم. اختار موسى هؤلاء 70 رجلا لميقات الله عز وجل، للقاء إلى الله عز وجل، اللقاء الثالث للاعتذار من الله عز وجل عما حدث. يقول الله عز وجل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. تحرك 70 رجل نحو الجبل مرة ثالثة. لما صعدوا الجبل بدأت الرجفة، بدأ زلزال على الجبل، غضب الله عز وجل غضب عظيم عليهم. فناداه موسى عليه السلام قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، هؤلاء أفضل من عندي، يعني مش إيش أعمل، قوم كلهم كفر كلهم معاصي، هؤلاء أفضل الناس، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء أنت ولينا. بدأ يدعو الله عز وجل والزلزال يتحرك تحتهم، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وبدأ يقول إنا هدنا إليك، هدانا الله، اهدنا يا رب، فسموا يهود من هذا. فهنا توقف الزلزال وبدأ موسى يتقدم بهم، قال انتظروا. صعد قليلا نزلت غيمة عظيمة غطتهم جميعا، فما عادوا يرون موسى عليه السلام فقط يسمعون. فسمعوا موسى عليه السلام يتكلم مع الله عز وجل، مشهد عجيب. وصل الأمر أنهم يسمعون كلام موسى مع الله عز وجل. فلما انتهى ارتفعت الغمامة نظروا إليه، قال هل سمعتم؟ قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لازم نشوف الله مباشرة، كلام وكذا وتحت غيم لا ما نقبل. فغضب الله، هؤلاء أفضل من في يهود، انظروا بعد كل هذا هؤلاء الأفضل يرفضون أن يطيعوا الله عز وجل إلا لما يرونه مباشرة. غضب الله عز وجل غضبة عظيمة فأنزل عليهم صاعقة فقتل 70. موسى عليه السلام هؤلاء أفضل اللي عنده وراحوا. بدأ يدعو الله عز وجل يا ربي ما عندي، هؤلاء أحسن الموجودين، هذا ابتلاني بشعب من هذا النوع، يا رب أعني يا رب. بدأ يدعو الله عز وجل، يقول الله عز وجل ثم بعثناكم من بعد موتكم. 70 اللي ماتوا أحياهم الله كلهم مرة أخرى وظلوا مترددين. أي شعب هذا؟ أي كفر هذا الذي في النفوس؟ واحد يحيا بعد الموت ويظل على الكفر، يظل متردد. لكن هكذا بنو إسرائيل، حتى نعرف من هم بنو إسرائيل. رجع موسى عليه السلام بعد كل هذا العناء، ظلوا مترددين بالإيمان، مترددين في الطاعة. وجاءت الأوامر من الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن تحرك ببني إسرائيل إلى إيلياء، وتحركوا إلى مدينة إيلياء. ما إيلياء؟ إيلياء هو الاسم القديم لبيت المقدس القدس الشريف، حررها الله تعالى من يهود ورجسهم. فتحرك بنو إسرائيل نحو إيلياء، ما كانوا من أهلها وإنما احتلوها احتلال ولم يبقوا فيها، سنرى في القصة. فهم ليسوا من القدس وليس لهم في القدس نصيب. على كل حال، فجاءوا إلى إيلياء إلى القدس، شرفها الله تعالى، فجاءت الأوامر اقتحموا القدس. كان القدس يسيطر عليها قبيلة العماليق، ناس عمالقة ضخام جسام عظام مسيطرين عليها. فلما رآهم بنو إسرائيل خافوا، عمالقة من يقاتلهم وأعدادهم كبيرة لن نقاتل. حاول معهم موسى عليه السلام، ما تطيعون بعد كل الذي رأيته ما تطيعون؟ قالوا إنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. لم يطع موسى عليه السلام إلا هارون فقط من 600,000 واحد، بعد كل المعجزات التي رأوها ما أطاع واحد. أي شعب هذا؟ أي تعامل هذا؟ قارنوا هذا بالصحابة الكرام قبيل بدر لما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل، وقف المقداد قال يا رسول الله والله ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. شوفوا فرق بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى، فرق بالإيمان العظيم. يقول الله عز وجل عن هذه القصة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، مقدسة قدسها الله، نزلت عليها البركة من الله، التي كتب الله لكم. الله سبحانه وتعالى وعدكم أنها ستكون لكم، بس ادخلوها. قالوا، يقول الله عز وجل، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، حاولوا فيهم ما في فائدة، رفضوا، إنا هاهنا قاعدون. فقال موسى عليه السلام، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ما عندي أحد إلا هارون. تخيلوا 600,000 ما فيهم واحد أطاع، رفضوا كلهم. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يا ربي افعل في هذا الشعب شيء، عاقبهم يا رب، افرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فنزل القرار العظيم من الله عز وجل، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. عقاب نزل من الله عز وجل على بني إسرائيل أنهم يضيعون 40 سنة يضيعون في فلسطين. قال لهم، ما تريدون أن تدخلوا إيلياء؟ نرجع نذهب إلى قرية أخرى. فقرروا الذهاب إلى قرية أخرى، خرجوا تحركوا داروا رجعوا نفس المكان الذي كانوا فيه. قال كيف ضعنا؟ وجدوا آثارهم مرة أخرى. قال واحد، أنا أعرف الطريق، أخذهم دار فيهم، مشى رجع إلى نفس المكان، وظلوا 40 سنة على هذا الحال في الوقت الذي يسمى التيه، التيه الضياع. كيف كانوا يأكلون؟ كيف كانوا يشربون؟ كيف كانوا يستظلون؟ معجزات، أرسل الله غيمة تتحرك معاهم تظلهم. وظللنا عليكم الغمام، ماذا يأكلون ويشربون؟ يأكلون السلوى، طيور تنزل إليهم في وقت الوجبات، 3 وجبات كل يوم تنزل السلوى، الطيور تنزل عندهم يأخذونها يمسكونها بأيديهم بدون صيد، يشوونها ويأكلونها. المن نبات يخرج لهم سائل كالعسل يشربون منه. ماذا قالوا؟ قالوا لا نصبر على طعام واحد، نريد القثاء والفول والبصل والثوم، طعام من ألذ الطعام. ما صبروا. كيف كانوا يشربون؟ مع موسى عليه السلام حجر يضعه، إذا ضربه بالعصا انفجر منه 12 عين، لكل قبيلة عين، 12 قبيلة قبائل بني إسرائيل أولاد يعقوب عليه السلام. معجزات. وظلوا على الكفر. في وقت التيه حدثت قصة موسى عليه السلام مع الخضر، في وقت التيه حدثت قصة البقرة، وكيف كانوا يبحثون عن مخرج حتى لا يطيعوا أوامر الله عز وجل. وفي وقت التيه مات الجيل الذي عبد العجل، ومات هارون عليه السلام، وفي نهاية التيه مات موسى عليه السلام. وطلب من الله عز وجل لما شعر بموته، طلب أن يموت أقرب ما يكون إلى بيت المقدس، فظلوا يتحركون حتى كان بينه وبين بيت المقدس تل، ولم يروا بيت المقدس من وراء التل، وظلوا ضائعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دفن عند الكثيب الأحمر على الطريق إلى القدس، ولو كنت هناك لأريتكم أين مكان قبره، مكان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. قصة عجيبة عظيمة جدا لبني إسرائيل، كيف العناد والكفر ونقض المواثيق وعدم الالتزام بأوامر الله والالتفات على الشريعة والتعامل مع الأنبياء وقتلهم الأنبياء. ظلوا بعد ذلك كل ما قام لهم نبي، يقول جاء في الحديث كلما مات نبي قام نبي، ظلت الأنبياء فيهم، وكانوا يكثرون من قتل الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق. هذا هو شعب بني إسرائيل، هذه قصة بني إسرائيل. فكيف نعطيهم الأمان؟ لم يثقوا بنبيهم، لم يطيعوا رسولهم، كيف نأتي نحن نسلم لهم الأمور ونعتقد أن لهم عهدا أو ذمة؟ فلنعرف قصتهم ولنعرف أخلاقهم ولنعرف وصف الله عز وجل عليهم، كيف أنهم غضب الله عليهم ولعنهم، وكيف أشربوا في قلوبهم الكفر. يظهرون الإيمان لكن هذه حقيقة قلوبهم، ولما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه عاندوه وقاتلوه. إذن قصة موسى عليه السلام قصة عظيمة جدا، تبين لنا فيها موقفه مع فرعون في الطغيان السياسي، ثم موقفه مع بني إسرائيل. وتوالت القصص وتوالت أحداث بني إسرائيل حتى جاء نبي من أعظم الأنبياء هو داود عليه السلام، ومن بعده ابنه سليمان عليه السلام، في قصة عجيبة تفاصيلها في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.